القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. المختبر الذري البارد، يعرف أيضا المختبر الذري البارد بالبقعة الأكثر برودة في العالم، وهو عبارة عن أداة تجريبية على متن محطة الفضاء الدولية، تم إطلاقه عام 2018 بهدف إنشاء بيئة جاذبية صغرى شديدة البرودة لدراسة سلوك الذرات. باحثون من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للكشف عن أشكال جديدة من المادة والظواهر الكمية، وذلك بالاعتماد على المختبر الذري البارد، أبرد بقعة موجودة في الكون حاليا. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: متى ذكرت الله بلسانك فأنت تائب، ومتى ذكرته بقلبك فأنت سالك، ومتى ذكرته بسرك فأنت عارف. والشيخ عبد القادر الجيلاني هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله، يلقب في التراث المغاربي بالشيخ بو علام الجيلاني، وبالمشرق بعبد القادر الجيلاني، يعرف بسلطان الأولياء وبتاج العارفين وبمحيي الدين وبقطب بغداد، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي وشاعر. من أشهر مؤلفاته: جلاء الخاطر، حزب الرجاء والانتهاء، الرسالة الغوثية، دعاء البسملة، تحفة المتقين وسبيل العارفين، وأوراد الجيلاني. عاش من ربيع الثاني 470 للهجرة إلى ربيع الثاني 561 للهجرة. اللهم اجعلنا من التائبين السالكين العارفين بإذنك يا الله. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. تحت أمرك يا سيادة المقدم. خير في إيه؟ شوف يا مدحت، إحنا من خلال مصادرنا وصلتنا معلومة إن النهاردة بالليل في عملية تهريب ألماس هتتم في مطار القاهرة الدولي، والعملية دي لصالح جماعة إرهابية. يعني الألماس بقى بديل للفلوس السائلة. تمام كده، ومهمتك النهاردة إنك تعرف مين اللي معاه الألماس، وبعد ما نعرفه هنسيبه يخرج من المطار وهو فاكر إنه خدعنا. تمام، علشان نعرف نوصل للخلايا النايمة الموجودة في البلد. سيبها لله يا فندم، وإن شاء الله هيكون في إيدينا، ومش هيقدروا أبدا ينفذوا مخططهم الإجرامي ببلدنا. أنا عايزك دلوقتي تروح المطار وتسلم نفسك للأستاذ محمود صبحي رئيس وردية الجمارك. أنا طبعا هكون مأمور جمرك. طب إيه هي المعلومات المتوفرة عن هدفنا؟ المعلومات مش كتير، بس هو واحد من 4 جايين على الطيارة اللي هتوصل من نيويورك النهاردة. طب ومين يا فندم هم الأربعة؟ خليل عبد الدايم صاحب مصنع نجف، وسهى ياسر مهندسة كمبيوتر، ومنى عبد الحكيم صاحبة مصنع ملابس جاهزة، وسمير العزب طبيب وجراح. على خير يا فندم، أروح أنا بقى أجهز نفسي لوظيفة مأمور الجمرك. أنت بقيت خبرة في الموضوع ده، الطيارة هتوصل من نيويورك الساعة 10 بالليل، ربنا يوفقك. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونحمي بلدنا من أي حد يفكر يضرها، حتى لو كانت تمن حياتنا. تفضل. أستاذ محمود صبحي. أي خدمة يا فندم؟ أنا المقدم مدحت من إدارة. الحمد لله على السلامة يا أستاذ مدحت، يا رب المشوار من نويبع لهنا ما يكونش تعبك. الحمد لله كان كويس. معلش يا سيادة المقدم، بس الشباك مفتوح والتعليمات اللي عندي إن العملية سرية جدا. تمام يا أستاذ محمود، هي فعلا في منتهى السرية. دلوقتي يا أستاذ مدحت أنا هاخدك أعرفك على زمايلك في الوردية، علشان طيارة نيويورك نزلت من شوية والركاب هيخرجوا حالا. أستاذ محمود خد بالك، أنا ما عنديش فكرة إيه اللي بيتجمرك عندكم وإيه اللي ما بيتجمركش. ما تقلقش ما تقلقش خالص، أنا هفضل جنبك طول الوردية. أنا تحت أمرك يا أستاذ محمود. دكتور سمير العزب جراح. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا فندم. تاريخ المغادرة كان يوم 15 أغسطس. حضرتك يعني يا دوب قعدت 5 أيام في نيويورك. ده صحيح، أنا كنت هناك بشتري قلب. تشتري قلب؟ يعني أنا مش فاهم. أنا فاهمك، في مريض عندي قلبه تعبان جدا، وكل العمليات اللي اتعملت مش جايبة أي نتيجة معاه، فبديل أنكم تغيروا له قلب بقلب تاني. فعلا. وأنا تواصلت مع دكتور جون والاس وبعت له التحليل الخاص بالمريض، ومن أسبوع رد عليا وقال لي إن في مريض عندهم مات إكلينيكيا وعايش على الأجهزة. بس هو لسه عايش يا دكتور سمير. بس أهله قرروا يرفعوا الأجهزة من يومين، فطلب مني أجي بسرعة وأتفق مع أهله. واتفقت مع أهله يا دكتور؟ شور، دفعت لهم $50,000 مقابل القلب، وهو هو معايا في الايس بوكس ده. شيء صعب جدا يا دكتور الحقيقه، انا مش عارف يعني اللي عملوه اهل الراجل الامريكاني ده فيه، ده حاجه غريبه يا فندم. دي تجاره، وبعدين الراجل كان ميت فاهله قالوا يستفادوا منه. فين شنط حضرتك يا دكتور؟ انا ما فيش معايا غير الايس بوكس اللي فيه القلب. اتفضل شوف. سبحان الله، بس ايه كميه التلج دي كلها؟ انا فاهم حضرتك، عشان العضو يفضل سليم لازم يحط بكمية كبيرة جدا من التلج، وبعدين ما تنساش ان الرحلة من نيويورك لمصر اكتر من 11 ساعة. الحمد لله على السلامة يا دكتور، تفضل. شكرا. منى عبد الحكيم صاحبة مصنع فساتين حريبي. الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامتك يا وسيم. الله يسلم حضرتك. حضرتك كنت في الصين قبل ما تروح نيويورك من 4 أيام؟ فعلا أنا كنت في الصين، وبعدها رحت نيويورك علشان أزور بيوت الأزياء اللي هناك. يعني كانت رحلة عمل. في الصين كنت بتعاقد على زراير وأكسسوارات علشان موديلات الشتاء الجديدة، وفي نيويورك كانت فسحة أكتر منها شغل. شفت هناك موديلات جميلة وناوي أنفذها هنا إن شاء الله. طول عمر الموضة كانت بتخرج من عندنا في مصر، وبعد كده تنتقل للعالم كله. ده حقيقي يا فندم، والحمد لله احنا دلوقتي في طريقنا نرجع لمكاننا الطبيعي في عالم الموضه. طب فين شنط حضرتك؟ الشنطه الزرقاء دي بس. بعد اذنك يا استاذ مدحت. خير يا استاذ محمود. استاذه ليلى هي اللي هتفتش شنطه المدام. ليه يا فندم؟ هو في حاجه؟ ابدا يا فندم، بس دي تعليمات من الوزاره بان اللي يتعامل مع ملابس سيده لازم يكون مأمور جمرك سيدة برضو، عشان الخصوصية بس يا مدام. تمام فعلا، دي لفتة ممتازة منكم. برا بيعملوا نفس الموضوع في التفتيش. معلش عطلناك يا مدام منى. لا يا أستاذ مدحت، ده شغلكم. الكيس ده فيه ايه يا مدام منى؟ ده فيه فندم أحدث أنواع الزراير المصنوعة بالليزر، عينات للشغل اللي طلبته منهم. هو تقريبا وزنه 3 كيلو، مش كده يا مدام منى؟ 5 كيلو و200 جرام بالظبط يا فندم. شوف حضرتك، شوف الشفافيه بتاعت الزراير، ده شيء مذهل جدا. هي الحقيقه في منتهى الروعه، واللي يشوفها يفتكرها الماس. هي فعلا تشبهه جدا. حتى ان اسمها في الصين زراير دايموند. فعلا هي جميلة، والضوء بيعدي منها في طريق مستقيم، شيء مبهر. وهتبقى اجمل لما تشوفها على الكوليكشن الجديد اللي هينزل اول الشهر ان شاء الله. هو حضرتك متجوز يا فندم؟ سهى ياسر مهندس الكمبيوتر. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا فندم. انا معايا فستان ممكن يتجمرك. طب مش نتكلم شوية عن رحلتك في نيويورك؟ ليه حضرتك مامور جمرك مش ضابط مباحث ولا ايه؟ كلام حضرتك سليم، بس احنا بناخد شوية معلومات بسيطة علشان نكتبها في الابليكيشن بتاع الدخول. ايه طب بسرعة لو سمحت، اني ما عنديش وقت. ايوه حضرتك عايز تعرف ايه؟ حضرتك كنت في رحلة عمل ولا فسحة؟ هو في حد بيتفسح في زمن الكورونا؟ طبعا انا كنت في شغل في فرع الشركة الرئيسي في واشنطن. حضرتك جاية من مطار نيويورك، والمسافة بينها وبين واشنطن الحقيقة كبيرة جدا، يعني كان ممكن تركبي طيارة من واشنطن. اربع ساعات بالعربية، بس ده لان اول طيارة كانت نازلة مصر بكرة بالليل، وزي ما قلت لحضرتك انا مستعجلة جدا. في حاجة تاني؟ فين شنطة حضرتك يا باشمهندسة سوا؟ اي الهاند باج واللابتوب والعلبه دي. علبه ايه دي يا باشمهندس؟ دي هديه لاختي، فستان فرحها جبته لها من واشنطن تقريبا ب $7,000، والفاتوره هي حضرتك لو عايز تشوفها. طب ممكن اشوف الفستان لو سمحتي؟ ليه، ما الفاتوره مع حضرتك وانا هدفع الجمرك اللي تقول عليه. معلش دي تعليمات، ومنها نشوف فساتين فرح الامريكان بقى عامله ازاي. تمام، بس لو سمحت خرجوا بشويش بالراحه، لان ده من تصميم توماس كارجيال، عايزين تعرفه. طبعا طبعا اعرفه. الله، ايه الفستان الجميل ده، فعلا يستاهل $7,000. طيب ممكن حضرتك بقى بعد اذنك ممكن بقى تشيله وتقدر الجمرك بتاعه، حسب الفصوص هتقع منه. ما تقلقيش حضرتك، ما تقلقيش، الالماز اللي في كل مكان في الفستان ده حر. ما هو ده لو كان الماز حر يبقى تمن الفستان بقى اكتر من $1,000,000. حضرتك في حاجه تاني؟ لا خلاص يا باشمهندس اتفضل. مش هتدفعني جمرك ولا ايه؟ معلش يا استاذ مدحت، شوف انت الراكب اللي جاي ده وانا هعمل قسيمه الجمرك للاستاذ. خليل عبد الدايم صاحب مصنع نجف. الحمد لله على السلامه يا استاذ خليل. الله يسلمك، الله يسلمك سعاده البيه. حضرتك كنت خارج من مصر لايطاليا وبعدين سافرت الى نيويورك، فسحه ولا شغل؟ سعاده الباشا، اللي زينا سعاده البيه مالوش في الفسح. انا رحت ايطاليا كده اتفق على شغلانه عشان الكريستال بتاع النجف في المصنع بتاعي، وبعدين طلعت على نيويورك عشان هبعت لهم نجف من مصنعنا اهو نجيب دولارات للبلد. هو حضرتك بتتكلم ايطالي ولا انجليزي؟ لا ولا ايطالياني ولا لغه تانية خالص، ده انا حتى ما اخدتش تانية ابتدائي. معقوله؟ سبحان الله، بس عادل ابني بيتكلم كل اللغات اللي في الدنيا واكتر كمان، وهو اللي كان معايا في السفريه دي بيترجم لي يعني ويترجم لهم. امال هو فين، ما جاش مع حضرتك ليه؟ هو هيجي كمان يومين يعني، عقبال عندك كده لسه بيخلص شويه شغل هناك. طيب فين شنطك يا استاذ خليل؟ هي الشنطه دي ما فيش غيرها، افتحها لحضرتك؟ يا ريت بعد اذنك. تحت امرك تحت امرك، ده شغل ده شغل، وبعدين انا بحترم القانون. اتفضل اتفضل، شوف كلها هدوم كنت بلبسها في السفريه دي. مفيش مع حضرتك حاجة تتجمرك يا أستاذ خليل؟ لا والله أبدا، بس الواد عادل ابني جايب حاجات كتير قوي، ده جايب 4 تليفونات لمراته وأهل مراته، وما افتكرش أمه حتى بنسة شعر الولا الملو. بس أنا جبت لها الاشتشوار اللي بيقولوا عليه ده بتاع اللي هو بتاع الشعر، بيفرد الشعر وبيكسر الشعر، هتلاقيه مع عادل ابني. طيب إيه اللي في الكيس ده يا أستاذ خليل؟ دي بقى عينات من الكريستال الطلياني، كريستال حاجة مفتخرة قوي وحاجة نظيفة. شوف حضرتك. فعلا ده نقي جدا، بس دي احجام مختلفة، صغير وكبير. ما هو ده لزوم الشغل سعادتك يا بايكة، انا عندي نجف كبير ونجف صغير، وبعدين ما تنساش الاوباليك. هو كيس كبير شوية، يعني وزنه تقريبا حوالي 2 كيلو جرام، مش كده ولا ايه يا استاذ خليل؟ بصراحة انا ما وزنتهوش يعني، انا كنت بكبش كده، بكبش بالبركة. ايه هو ده كل اللي حصل يا فندم. ويا ترى وصلت للمهرب يا مدحت وعرفت الألماز موجود فين في مقتنيات الركاب الأربعة؟ سمير اللي معاه آيس بوكس فيه قلب، ولا منى اللي معاها كيس زراير وزنه 5 كيلو و200 جرام، ولا المهندسة سهى اللي معاها فستان فرح ومليان فصوص، ولا خليل اللي معاه عينات كريستال للنجف؟ أقدر أقول لحضرتك إن المهرب هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. نحييكم من جديد. والدراما البوليسية 257-87-120 السؤال. واليوم الحقيقة أعزائي المستمعين دراما بوليسية مثيرة جدا جدا. احنا معاكم النهاردة وسام محمد على هندسة الهواء، سهى حسن في الإعداد، وأحمد السيد مؤلف الدراما البوليسية، وفاطمة حسن مخرجة الهواء، ودكتور محمد لطفي مخرج الدراما. فعلا سمعنا النهاردة دراما وكلنا كده أذان صغيرة، لأنه فعلا الحل أنا أعتقد صعب جدا. تهريب الألماس عبر المطار وهي جريمة يعني مثيرة، والحقيقة أنه لازم يكون في دليل صحيح. الدليل الوحيد دلوقتي اللي هيثبت لنا مين فيهم، يا ترى سهى مهندسة الكمبيوتر، ولا منى مصممة الأزياء، ولا خليل صاحب مصنع النجف، ولا سمير الدكتور الطبيب الجراح القلب. كلهم عليهم شكوك، وكلهم ممكن يكونوا هم اللي عملوا الجريمة دي وهربوها من خلال المطار ومن خلال الحاجات اللي بيستخدموها. بس يا ترى مين فيهم اللي هرب الألماس؟ احنا نتواصل مع حضراتكم، مستنين مكالماتكم على 2-579-2303، ونبدأ مع حضراتكم استقبال المكالمات. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور يا فندم. السلام ورحمة الله. انت عارف بحضرتك محمود سيد احمد عبد السلام، كبير معلمين اللغه الانجليزيه بالتربيه والتعليم. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لي يا استاذ، مين اللي جاني النهارده؟ انا بعتقد والله اعلم اللي هو الجراح الدكتور سمير اللي هو جراح القلب. ليه بتقول كده؟ دليلك ايه؟ لانه طبعا المسافه طيران بين نيويورك وبين القاهره طيران 11 ساعه. فطبعا يستحيل ان الثلج هيفضل المده دي كلها الا اذا ساح وتحول الى ميه، فهيبقى الحاجه اللي هو باينه. لكن يكون يفضل 11 ساعة بالمسافة في المدة دي كلها تل، فده أمر مشكوك فيه. فده دليل على أنه ده الـ يعني محك المشكلة، أو أنه ده طبعا سبب الشك فيه أنه طبعا ده تهريب ألماس مش ذهب ولا قلب منقول زي ما هو بيقول يعني. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. انت عارف والله حضرتك والله اغلى من الجواهر والماس. اعز الناس استاذه ميادة. اهلا وسهلا بيكي. الكلام الحلو ده انت احلى والله. احنا جايزتنا والله العظيم يا استاذه ميادة، جايزتنا اللي احنا بنسمع صوت حضرتك. والله انا اللي سعيده جدا بالتواصل معاكم، وبقرب منكم اكتر ومن كل محافظات بلدنا الجميله، وبعرف اخباركم، وبعرف قد ايه انتوا عندكم ذكاء، وبتحاولوا كده دايما تفكروا عن الحل الصحيح بالدليل الصحيح. وعندكم خيال. الحلقه محيره جدا. معاكي هند ثروت من اسكندريه. من اسكندريه هند. اهلا بيكي يا هند مرة. على فكره انه هذا الحلقه محيره جدا. أيوة. بس انا حاسه كده وقلبي يعني احساسي ان هو الدكتور. والاحساس ايه بقى دكتور؟ طب ايه الدليل؟ الدليل يكون يعني اكيد ممكن يكون الماس جوه بالظبط اللي هو اللي في اللي هو اللي هو القلب اللي جايبه معايا من نيويورك، لان مستحيله الثلج هيفضل كل الفتره دي كلها كام ساعه يعني صعبه جدا. هو احساسي الصراحه يعني، هو ربنا اعلم برضه. لا انت قلت الدليل، الدليل. انت قلت الدليل خلاص. عندك اي ادله تانية؟ لا ربنا يخليك. انا بشكرك يا هند وخليكي معنا لاخر الحلقه. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك، بعرف بحضرتك ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. كل عام وحضرتك طيبه. صحتك الحمد لله نصر الحمد الله. لله. قول لي مين الجاني النهارده؟ انا برضو والله اعلم انا بشك في خليل بتاع النجف. اه ليه بقى؟ ايه دليلك؟ اقول لحضرتك ليه. اولا اللؤلؤ او الالماز ما بيبقاش مقاس واحد. أيوه. بتبقى مقاساته مختلفة. هو جايب مقاسات مختلفة فبيقول له دي للنجف، فما احترامي لحضرتك يعني ما يبقاش يعني اختلاف الألماس بيبقى فيه كبير فيه صغير فيه وسط، فمش بيبقاش مقاس واحد. فهو متهيألي والله أعلم برضو أنه هو. طب طبعاً الأخ الحال، أنا بشكر حضرتك جدا. الله يخليك. شكرا جزيلا. مساء الخير. نور يا فندم. متعرف بحضرتك. إيهاب عمارة الليسي. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. قولي مين الجاني يا أستاذ إيهاب؟ أعتقد إن هو الدكتور سمير جراح القلب. وإيه دليلك؟ الدليل أعتقد حسب معلوماتي يعني إن أنسجة القلب استحالة تفضل الفترة الطويلة اللي هي 11 ساعة من مصر لنيويورك مفترضة بحالتها سليمة. يعني بدوت طويل غير انه طبعا لسه هيروح مستشفى ويجهز المريض. أيوة. الثاني العمليه فده الوقت ال 11 ساعه دي هتزيد تبقى 15 او 20 ساعه مثلا. فاعتقد ان سجل القلب صعب انها تحتفظ بحالتها. كمان احتفاظ حاله الثلج بحالته الصلبه طول مده الرحله يؤكد ان في شكوك حوالين الماده اللي الحاجه اللي موجوده جوه الثلج. ما اعتقدش ان الثلج ممكن يستمر محتفظ بكثافته وحالته الصلبه لمده 11 ساعه. فاعتقد ان هو الماس المتهرب متهرب جوه الثلج. فتابعني الاخر حال. انا بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور استاذ ميادة. اهلا وسهلا. تعرف بيكي. اهلا بحضرتك. شيماء غريب. اهلا بيكي يا استاذه شيماء. قولي لي مين الجاني يا استاذه شيماء؟ انا بقول الدكتور سمير العزب. وايه دليلك؟ دليل ان انسجة القلب المفروض ما تقعدش تقريبا 11 ساعة، وبعدين هو لو جراح اكيد بيبقى فيه فحوصات قبلها للمريض اللي هو هيتنقل له القلب، بيشوفه اكيد الفحوصات دي منطبقة على اللي هو ياخده منه القلب ولا على ما اعتقد يعني. فهو كان مخبي الالماس اكيد في القلب ده. انا بشكرك وخليك معنا لاخر الحلقة. بشكرك. مع السلامة. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك. نتعرف بحضرتك. الله يخليك. معاك صبري حليم عبد الملاك. ازيك استاذ مياده؟ اهلا بيك يا استاذ صبري. نورنا النهارده والله. انا بشكر الاستاذ احمد السيد رئيس قسم الدراما البوليسيه صراحه يعني. هو كل مره بيفاجئنا بصراحه. صح. وكان في تطوير في الاداء يعني اول حلقه طبعًا عملها غير دلوقتي. طبعًا. صح. ربنا يكرمك. ويكون يعني بتستمتعوا بالدراما طبعًا. وكمان بيحصل وعي النهارده لازم واحد ياخد باله من كل حاجه. ايه بقى الصعوبه؟ انت اول اخترت مين اللي حكيت هو اللي انا بقول الدكتور سمير ان شاء الله. وايه دليلك؟ الدليل ان الحاجه دي حساسه جدا يعني واحده تطلع الفستان تشوفه اي حد يفتش يعمل، لكن القلب مش هيعرفوا يلعبوا فيه. فهو حاطط الالماس تحت التلج بحيث ان محدش هيقدر يجي جنبه. ده دليل ادانته. طيب يعني محدش هيقدر يفتش ولا يقلب ولا طلع، لان مش معقوله يعني مين انا جايب حاجه حساسه زي دي حد يقدر يلعب فيها. ده دليل ادانته. طب تابعنا لاخر حلقه يا استاذ. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. سلام. مساء الخير. كيف فندم. نتعرف بيك، ممكن تعلي صوتك شوية؟ عادي يا فندم، عادي زي العبدين. لما سهلة. قولي يا أستاذ عادل، مظبوط؟ تمام. مين الجاني؟ هو أعتقد إن شاء الله أنه هو الدكتور الجراح، دكتور سمير. وإيه دليلك؟ هو ما فيش يعني، ما اعتقدش ان في قلب يقعد لمده 11 ساعه وان التلج يفضل على حالته اللي المحقق شاف عليها قال له ده ايه ده تلج. وهو استغل الجزئيه ديت ان هي جزئيه يعني حاجه حساسه ان ما حدش فعلا هيفتش او الكلام دوت، فهو استغل الفكره ديت ان هو الالماس يخبيه في وسط التلج. وكمان هو بيقول ب $50,000 يعني ما فيش قلب بسعر ده، ده سعر زهيد بالنسبه للدولار الامريكي. ما في انت ايه عارف السوق الوضع ايه؟ نعم. دارس السوق انت؟ ما اقصدش يعني ده الكيله ممكن تكون اغلى من كده، بل حضرتك ده قلب يعني. هو بيكذب بقى. بيكذب، ده شيء، ده يعني هو بيستغل جزئيه ان هو محدش هيفتش ويلعب في حاجه زي كده، فهو مخبيه تحت في وسط التلج. طيب اعتقد ان شاء الله نكون هو يعني. طيب يعني من اخر حلقه هنعرف بعد شويه. اشكرك. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك مهاب محمد زكي، محافظ جنة. اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. قولي مين الجاني يا استاذ مهاب؟ هو حضرتك، انا ممكن دقيقه بس اسمحي لي، في اثنين سيناريو انا رسمهم في دماغي. طيب اول انا اسمعك. ايه؟ انا بحب جدا اللي بيحط سيناريوهات وباحتمالات. كويس قوي. اولا انا بسمع حضرتك، انا عندي 33 سنه بسمع حضرتك يعني البرنامج عامه من وانا عندي 12 سنه. ايوه. من زمان في الشتاء الوالده كانت معودانا على الراديو والكلام ده كله. ايوه ربنا يبارك في عمرها. الله يخليك. فدلوقتي في سيناريو اللي انا قلته على سجلته، المنى صاحبه المصنع. ليه بقى قلت منى في الاول؟ ده السيناريو الاول يعني. انت عندك احتمالين بس خد بالك. انت في الاخر هتقول لي مين. انا بس انا هقول لك مين. يلا اشرح. ده لما رجع عليه ان شاء الله. هو منى اول حاجه، منى لما قال لها مصممة ازياء. مصممة ازياء لما بين لها وزن الزراير والحاجات دي، قالت الوزن الدقيق بتاعها يعني هو لا بقى 5 كيلو او 5 جرام، وهي قالت لا ده مش عارف 3 وكام بالظبط. فالحاجات دي بتبقى مش معروف وزنها الوزن بالتفصيل يعني، فهي عارفه الوزن بالتفصيل. ثاني حاجه هو لما المحقق بيتكلم معاه او الجمركي الضابط اللي عامل فيها الجمركي، فبيقول له انت مسافر، بيقول له دكتور انت مسافر من يومين والكلام ده في اغسطس. ايوه. فهي بتقول له ان احنا مسافرين، مسافره جايبه شغل الشتاء. طب شغل الشتاء بيجي في الصيف، فشغل الشتاء بيجي اخر الصيف، مش في الصيف يعني. فده السيناريو الاول. طيب الثاني بقى احتماليه ايه بقى؟ السيناريو الثاني كل الناس بتقول الدكتور، انا او من اول الناس بتقول الدكتور، بس ارجع فيه دليل ما حدش قاله. ايه بقى؟ ان الدليل الثاني ان هو بيقول له لما بيتكلم معاه بيستفسر منه، قال له انت مسافر من 5 ايام. قال له انا مسافر 5 ايام يا دكتور. فبيقول له ان انت القلب تبع مين؟ قال له تبع مريض لاهله خلاص ميت تكنيكيا. فبيقول له كلمني من يومين عشان اجي. طب ازاي كلمك من يومين ورحت له وانت اصلا مسافر من 5 ايام؟ طيب الدكتور يا منى، طب لا انت بقى لازم تختار لي واحد. على كرسي الله ان شاء الله. منى متاكد ان شاء الله بالدليل اللي قلته؟ مظبوط. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكر اولا مشاركتك معنا وافكارك وخيالك ده. شكرا جدا. نورتنا. شكرا جدا. اشكرك، نورتنا. مع السلامه. في السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيكي، تعرف مع حضرتك وفاء احمد علي. اهلا بيكي يا استاذه وفاء. الحل النهارده اللي هو الدكتور سمير. للجراح. وايه دليلك؟ الدليل ان هو دلوقتي وحطت القلب فاي بوكس دوت وهم ليهم كميه كبيره من الثلج والثلج ابيض وشبه الالماس، وبعدين هو في المسافه بين القاهره وبين نيويورك ب 11 ساعه فممكن الثلج ده يسيح، فهو عارف ان هو حط الالماس وسط في القلب على اساس ان ما حدش هيقدر يفتح العضو عشان هو هينقله لمريض ثاني. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان هو مرضك لما قال للمحقق ان انا كنت اسافر من 5 ايام فتواصلوا بيا من يومين، طب انت ازاي سافرت من 5 ايام ودي صريح لهم من يومين؟ ده كان دليل تاني برضك لإدانته ان هو مخبي الالماس وسط الثلج وسط في القلب. انا بشكرك. تابعين الاخر الحلقه. ماشي، مع السلامه. مساء الخير. الو، اهلا، نتعرف بيكي. نيرة، بس انا هسألك باسم بابا. اولا قولي لي اسمك. نيرة ايه؟ نيرة بدر بلال بدر. وانت عايزه تشتركي باسم والدك الحاج بدر؟ اه. انت عندك كم سنه الاول يا نيرة؟ لا، عندي 25. صوتك صغير، اهلا بيكي. والحاج قال لك ايه بقى؟ ان شاء الله الجاني هو الدكتور سمير الدكتور الجراح. والدليل ايه؟ الدليل الاول ان هو قال له هو مسافر من 5 ايام وبعدين هو قال له بكلمني من يومين وانا رحت. وبعدين الدليل الثاني ان هو مخبي الالماس في الثلج، يعني في وسط الثلج برضو بحس ان هو ما يبانش، وعارف ان هم يعني مش هعرف محدش هيفهم فيه يقدر يفتح الايس بوكس يفتش فيه لان دي حاجه حساسه يعني، ومفروض كمان ان يعني هينقل القلب يبقى المريض موجود في نفس الوقت اللي بينقله فيه، تبقى العمليه في نفس الوقت اللي بينقله فيه القلب من المتوفي للمريض. طيب، تابعين الاخر الحلقه. انا بشكرك. نشكر الحاج من خليك بدعاء. مع السلامه. مساء الخير. خير يا فندم. نتعرف بحضرتك. رامي احمد محمد عدلي. اهلا يا استاذ راضي. قولي مين الجاني؟ هو الدكتور سمير العزب. سمير القلب، دكتور القلب. ايه دليلك بقى؟ دليل حضرتك ان القلب طبعا هو يعني ان هو حاجه حساسه ما حدش هيقدر يفتش في البوكس بتاع القلب دوت على اساس حاجه حساسه ما حدش يقدر يجي جنبها. وحاجه ثانيه ان هو قال له انا مسافر من 5 ايام وهو راح بعد يومين، يعني الدكتور اتصل بيه من 5 ايام وهو راح بعد يومين، والمفروض ان هو يروح في نفس القلب يتنقل للمريض اللي هو المتوفي متوفر للمريض في اقل من ساعه لان ما يستحملش الانسجه كلها تتدمر. فحضرتك هو ده. انا بشكرك واسمعنا لاخر الحلقه. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. أيوة، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. نتعرف بحضرتك. ليلى عبد العزيز محمد. أهلا بيكي يا أستاذة ليلى. قولي لي مين الجاني؟ أنا هقول حاجة مختلفة بس يا رب تكون صح. لا، إحنا بنحب الاختلافات. أي أنا بقول دوها ياسر مهندسة الكمبيوتر. ايه بقى ليه بقى؟ يعني انا يعني قلت ممكن يكون هي بتقول انا معايا فستان وفي علبه ومعاها هاند باك ولابتوب وبتقول الفستان وقالت سعره وبعدين بتقول ان هو تصميم توماس كيليان. ممكن توماس كيليان ده ما يكونش مصمم ازياء، ممكن يكون اصلا متوفي، يعني حاجه ممكن دي غلطه بقى اللي هي يعني دي بتكذب قصدك ادانتها. طيب، تابعين الاخر الحلقه. اشكرك. شكرا. مع السلامه. اهلا، مساء الخير. اهلا يا فندم. اتعرف بيك. محسن شحاته محمد. استاذ ميه عامل ايه؟ استاذ محسن بخير الحمد لله. ربنا يكرمك. زي صحتك؟ الحمد لله. قولي مين الجاني النهارده؟ هو النهارده الدكتور سمير. اولا الدرج ما بيقعدش 11 ساعه وفي نفس الوقت بيبقوا حاطين له جايز حاطين له ماده وفي نفس الوقت هو المريض اللي بي بي بيعملوا له عمليه النقل للقلب ده لازم يكون موجود يا في امريكا يا مثلا يكون في مصر، ما بينقلوش قلب كده. وبعدين في نفس الوقت موضوع حساس. هو حاطط لانه مش معقوله بتاع الجمارك او البوليس هيطلع القلب من مكانه ويشوف هو هيبقى تحت البتاع يا في التلج يا مثلا تحت القلب او في القلب مش ممكن هي يعني طبعا يعني الاخر الحل. انا بشكر كل مع السلامه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك إيهاب مصطفى بصحيح ممكن أشترك باسم طبعًا. أختي طبعا أختك أماني مصطفى عبد الفتاح. جديدة. أنا كل الناس بتكلمنا ممكن تشارك باسم هي توأمي أصلا. الله ربنا يخليكم لبعض. ربنا يكرمك يا رب. طيب قولي أختك قالت لك إيه؟ يا حضرتك منى صاحبة مصنع الملابس. منى صاحبة مصنع الملابس ليه؟ وحضرتك في دليلين. الدليل الأول لما قال لها المحقق الضوء إنه بينفس بخط مستقيم وده اللي بيسمح بيه الألماز، لكن الخامات الأخرى بيبقى الخط منحني شوية. الحاجة الثانية إن هي عارفة الوزن بالضبط يعني حتى بالجرام. أيوة. فإن شاء الله تكون هي يعني. طب أنت قلت اسمك في الأول؟ أنا قلت اسمي. طيب أنا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير. مساء الخير استاذة ميادة. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ ربنا يخليك. فارس فرغالي مع حضرتك. اهلا بك يا استاذ فارس، محب البرنامج العام، واحنا كلنا بنحب مستمعينا. انا احب بس اوجه شكري لحضرتك يا استاذة ميادة. شكرك. والمؤلف الاستاذ احمد السيد، هي حلقه بمنتهى الذكاء بصراحه يعني، والدكتور محمد لطفي، وطبعا استاذة سوا في الاعداد. طبعا تحياتي لحضراتكم كلهم. تحياتنا ليك يا فندم. قولي مين الجاني؟ انا بقول ان شاء الله هو جانب الالماس النهارده هو الدكتور سمير العزب اللي هو الجراح. وايه دليلك؟ الدليل انه قال اثناء الحوار انه جايب معاه قلب لمريض في ايس بوكس. مستحيل ان القلب يجي سليم من امريكا في ايس بوكس. ولو طبيب زي ما هو بيقول كان المفروض هيجيب القلب ده في صندوق مخصص لنقل الاعضاء. وهي دي الغلطه الوحيده اللي كشفته، اللي هو مش طبيب اساسا. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تعرف بحضرتك؟ فاطمه مصطفى عبد الحكيم. اهلا بيكي يا استاذه فاطمه. اهلا بحضرتك. قولي لي مين الجاني؟ الجاني هو الدكتور سمير. وايه دليلك؟ الدليل ان هو بيقول ان هو جاي من امريكا، والمسافه من امريكا لغايه هنا 11 ساعه. فما ينفعش طبعا العضو يقعد اكتر من 6 ساعات بعيد عن الجسم. اول حاجه. وثاني حاجه ان الالماس هو شكل من التلج طبعا ما ينفعش برضو يقعد الوقت ده كله 11 ساعة وهو متجمد. وكمان برضو من هو نلبه في قلبه علشان برضو ما حدش يقدر يمسكه ولا يرميه، لان ده حاجة حساسة. ايوه ده دليل. انا بشكرك جدا. مع السلامة. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. وعليكم. عليكم السلام. تعرف بيكي؟ فاطمة ربيع السيد. أهلا يا فاطمة. أنا عندي 70 سنة وكان نفسي أطلع حضرتك. والله كل مرة بتصل بس نصيبك النهاردة إن شاء الله. الله ده أحلى نصيب. أنا اتشرفت بيكي جدا. وأنا بحبك قوي قوي قوي، ومن زمان شوف العمر ده كله بسمع الإذاعة، بحب الإذاعة وبالذات البرنامج العام. ربنا يبارك. الإذاعة بتحبك. وأنا والله. وأهلا بيك يا حاجة. أنا سعيد بيك. الحاجة فطومة بقى. أهلا بيك يا حاجة. قولي لي مين الجاني النهاردة؟ الجاني الدكتور سمير العزب. عشان هم كلموه من 5 أيام وسافر بعد يومين. وفي نفس الوقت المسافة دي 11 ساعة. القلب هيكون فسد في الوقت ده، ولازم يكون المريض قريب من من اللي هتنقله القلب. يعني ما ينفعش يكون المسافة دي كلها يبقى كده القلب باظ. لازم يكونوا قريبين من بعض. الحاجة الثانية ان هو الألماس موجود في القلب ومفيش حد يعني مش هيقدر يطلع ويدور في قلب حاجة زي كده مش هيفتحوا الايس بوك ده. الحاجة الثالثة التلج اللي حواليه ده ممكن برضو يكون التلج بيشبه الألماس كده فمش يعني هو خدعهم وحطه في القلب وقال الكلام ده. انا بشكرك جدا وانا سعدت بيكي قوي قوي قوي ونفسي اكسب معاكم والله. ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك سميرة عبد الرحمن محمد. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. هو حضرتك هو الدكتور سمير لكذا دليل. اول حاجه ان يعني اللي هو حاطط اساسا الالماس ده تحت التلج والتلج مش هيقعد 11 ساعه ده طبيعي وما ينفعش اساسا القلب يتنقل في ايس بوكس. تاني حاجه لازم ياخد انسجه وتحاليل من اللي هو هينقله للي هو بياخد منه القلب ولازم يكون المريض لا يكون يجي مصر لاما هو يسافر نيويورك المريض اللي هينقله القلب ما يقدرش اللي هو ينقله 11 ساعه ديت خالص. فهو نعل وقال القلب عشان اساسا عارف اللي ما فيش حد هيسك او هينفع يطلع القلب او هيفتش او الكلام ده. انا بشكرك جدا. تابعيني لاخر الحلقه. مساء الخير. مساء النور. حضرتك اهلا بيكي. انا بخير الحمد لله. سامح محمد. بيكي استاذة سامح. قولي لي مين الجاني يا استاذه؟ هو الجاني النهارده هو دكتور سمير الجراح. وايه دليلك؟ الدليل ان هو اول حاجه كذب وقال انا مسافر بقالي 5 ايام وبعدين كلموني من يومين. ده اول حاجه. تاني حاجه ان المريض ما ينفعش يتنقل له القلب من مكان لمكان لازم يكون في نفس اوضه العمليات دي حاجه معروفه. تالت حاجة ان البوكس اصلا ما فيهوش اي هو فيه الالماس عشان كده هو عارف ان دي حاجة حساسة ومحدش هيفتش فيها وده هيبقى دليل ان انتوا هم هيكتشفوا حاجة زي كده. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا مساء الخير. اهلا بيك. انت عارف بحضرتك ايمان الشحات علي. مين؟ ايمان الشحات علي. صوتك صغير. عندك كم سنه؟ 27. الستات كلهم صوتهم صغنن في التليفون. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولي لي مين الجانيه؟ صاحب مصنع التكستيل خليل عبد الدين. خليل صاحب مصنع النجف. طب ليه قلتي كده؟ ايه دليلك؟ الدليل لان المحقق في البدايه كلها بيقول ان العمليه دي كلها لصالح جماعه الارهابيه. مثلا في معقول الدكتور بعد الاونه ده او المهندسه او كده يكونوا في عميل لجماعه الارهابيه. هما بيجيبوا واحد سمويه يعني مش مشتبه فيه كمان بيقول له انت متعلم؟ قال له انا ما خدتش ثانيه ابتدائي. وبقول له ايه الكيس ده؟ بيقول له كريستال جايبه للمصنع مقاسات صغيره جدا وكده فالمفروض. وبقول له وزنه حوالي 2 كيلو جرام. قال له انا ما وزنتش انا جايبهم بالبركه. وواحد صاحب مصنع نجف او محله كده مش هيجيب 2 كيلو جرام بس المسافه دي كلها اكيد هيجيب كميات. فان شاء الله يطلع هو. ان شاء الله ربنا يوفقك. شكرا ليكي. شكرا. شكرا للتواصل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بيك. انا اسمي علي محمد يوصي. اهلا بيك يا استاذ علي. بس عايز بعد اذنك اشترك باسم ابن صغير عشان محجوز في المستشفى وانا عايز افرحه. يعني ربنا يا رب يشفه لك ويخليه لك. طمنك عليه يا رب. الله يخليك. اتفضل قول لي الحل. هو الدكتور سمير. وايه دليلك؟ الدليل اللي هو سافر علشان خاطر هو فعلا اشترى قلب القلب دوت هو مش هينقله لمريض، هو جايبه واشتراه علشان خاطر يحط فيه الماس ويقفله تاني ويحطه في قلب التلج ويجيبه معاه مصر. لان مفيش نقل قلب من مكان لمكان، لازم أن يكون الاتنين في غرفة عمليات واحدة وبيتنقل من مكان لمكان القلب. انا بشكرك وتابعنا لاخر الحلقة. اشكرك. اتفضل يا فندم. شكرا. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك. جمال محمود فضة. اهلا بيك يا استاذ جمال. مين الجاني؟ تحياتي لحضرتك واسره البرنامج. اللي هو مجلب الماس هو او الالماس بمعنى صح هو الدكتور سمير. بكذا دليل. الدليل الاول، اولا عشان يتنقل من قلب المريض لقلب مريض اخر يعني حد اقصى ليها 4 ساعات، ولازم يكون الاثنين في نفس المكان ما يتحطش. انما هو طبعا الحاجه الثانيه المده الكبيره دي اللي هي 11 ساعه على سفر، وزائد كمان لسه هيحطوا مع المريض، دي طبعا حاجه مش منطقيه. الحاجه الثالثه هو بيقول هو حاطط اللي هو التلج حوالين القلب. اولا القلب ده جاي قلب ميت مش صاحي، فهو حط الالماس في قلب القلب، وطبعا حط شويه اللي هم التلج دولت عشان يوهم الايه البوليس او اللي هو بتاع الجمرك ان هو بيحتفظ بالايه بالقلب. طبعا ما حدش هيقدر يمسك القلب ويقعد يفتش فيه على اساس ان هو دكتور وهينقله. دي الحاجه الثانيه. بس انا عندي بقى في حاجه يا استاذه ميار. طب عايز تقول ايه؟ بنتي بتختلف معايا. بتقول ان هو اللي هو صاحب اللي هو بتاع النجف. طيب قول لها بقى ان احنا عايزينك تشتركي معانا لوحدك الحلقه اللي جايه، بس يعني المره دي كلام بابا. انت معلش لازم هي تشارك بمره وانت مره. خلاص ماشي، ده قانون اللعبه. ماشي. انا بس على اساس ان هي بس احنا بننتظرها المره اللي جايه، وكده انت كمان بتعلمها ازاي يبقى ليها فكر وتعبر عن رايها وتفضل تفكر لوحدها، وهتديها استقلاليه كده يا استاذ. المره الجايه هي اللي هتشارك معنا ممكن، بس المره دي انت اللي محسوب معنا. اشكرك. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك ياسمين محمود مصطفى. عشت الاسامي. قولي لي يا استاذه ياسمين مين الجاني؟ ربنا يخليك. الله يخليك. والله الحاله فعلا صعبه جدا وحيره يعني، بس مش علينا، احنا خلاص عرفنا كل حاجه. هي الله يصعب الصعوبه على طول. اقول لصاحبه منى مطلعه الازياء. طيب ليه بقى قلتي كده؟ والله اللي انا حسيته ان هي لما قالت وزن الكيس اللي معاها بكل دقه للمحقق، يعني المحقق بيقول لها الوزن ده تقريبا بتاع الكيس ده 3 كيلو، قالت له لا ده 5 كيلو و200 جرام. هو حد هيكون جايب عينات يا فندم الزراير هيكون وزن الكيس بالجرامات؟ اللي اجت حاجه خاصه طبعا بالجرامات الغاليه في الالماس وكده، وبرضه تقريبا حاجه خاصه بالضوء لما قال الضوء او الزراير شفافه فالضوء بينكسر فيه أو بيمشي باستقامة، دي حاجة خاصة كده علمية يعني لو واحد ضوء انكسار أو استقامة. هذا والله أعلم يعني. أنا بشكرك جدا. الله يسلمك. سمعيني لآخر الحلقة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. أهلا مساء النور. نعرف بيك. مع حضرتك عمر محمد حسين. اهلا بيك يا استاذ عمر. مين الجاني؟ انا بعد هو الدكتور سمير العزب. وايه دليلك؟ اولا هو قال اللي هم انا في نيويورك من 5 ايام واتصلوا بيا من يومين علشان ياخد القلب اللي هو هيزرعه. ايوه. هو ممكن يكون فعلا معاه قلب في الايس بوكس. قلب واحد ميت ومهرب جواه الالماس. وده كان دليل ادانته، لان القلب اصلا ما ينفعش يتنقل للمريض غير لما يكون متواجد في غرفه العمليات، لان هو ليه وقت معين ومش هيصلح يتنقل. اشكرك. ده كان دليل ادم. اشكرك. انا بشكر حضرتك. وفي مكالمه دلوقتي، اخر مكالمه هنستقبلها. اكسب معاكم ان شاء الله. تكسب معانا. اهلا بيك. لا مره اتصل بيكم. اهلا بيك. اتعرف بيك. ناجي عبد الله يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ناجي. بتكلمنا منين؟ بالتهديد ان شاء الله. اهلا بيك وباهل الشرقيه. الله يسلمك يا فندم. انا دكتور يا فندم. هو ايه دليلك دكتور سمير؟ لان حضرتك يعني هو طبعا ما ينفعش ناكل الاعضاء بالطريقه دي يعني من غير مسموح، ولازم يكون في مواسيك ولها قواعد. أيوة. اولا هو خبط طبعا في التلج، والتلج كده المسافه بين القاهره ونيويورك اكيد هيسيح التلج، والعمر التلج ما يجنف بحلقه الصلابه اللي هو فيه، فهي دي لك الاعضاء. وتقريبا لازم يكون في تحاليل، ولازم يكون المريض يقصد المريض في تحاليل وفي قواعد بين الدولة والدولة الأخرى. ممكن هو دكتور وفي اتفاقيات، هو وطبعا اتفاقيات فعلا يا فندم وكده، وما ينفعش يعني ده دليلك الوحيد. ايه ما عندكش دليل تالي؟ طبعا هو يعني هو خب التلج نفسه هو عمره ما يحتفظ بحالة. طيب أشكرك. تعال مع السلامة. تعالوا دلوقتي أعزائي المستمعين نسمع الحل الصحيح، نرجع تاني نختار الفائز من الناس اللي جاوبوا صح وبالدليل الصحيح، والفائز معانا النهاردة هيفوز ب 500 جنيه. تعالوا نسمع الحل ونرجع تاني. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. برافو يا مدحت، أنت كنت صح. أفهم من كده أننا قبضنا على كل الخلايا النايمة يا فندم؟ الحمد لله قبضنا عليهم كلهم، واعترافاتهم وصلتنا لنتائج هيلة. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. الحقيقة يا فندم أنا كنت خايف أن قراري في تحديد جالب الألماز يكون غلط، وخصوصا إن كان شخص ذكي جدا ومهرب الألماز بطريقة ذكية جدا. لا لا لا لا، قرارك كان سليم جدا، ودكتور سمير هو جالب الألماز. بس أنت عرفته زي متحد؟ معلومة طبية يا فندم، الحقيقة يعني كنت قريتها عن طريق نقل الأعضاء البشرية. وإيه هي المعلومة دي؟ إن القلب لما يتنقل من جسم إنسان لإنسان تاني ما ينفعش يقعد برا جسم الإنسان أكتر من 6 ساعات، ورحلة الطيران من نيويورك للقاهرة عدت 11 ساعة. فعلا معلومة مهمة جدا، معلومة زي دي ما كانش ممكن تعدي على جراح زي سمير. فعلا يا فندم، كمان كان من السهل سفر المريض نيويورك لإجراء العملية هناك بدل من سفر الدكتور ورجوعه بالقلب وتعريض القلب للتلف. برافو عليك يا مدحت، انا هطلب لك مكافأة انت تستحقها. يا فندم مكافئتي اننا انقذنا بلدنا من الفخ اللي كان بيتخطط لها. الحمد لله، الحمد لله يا مدحت. زي ما سمعنا مع حضراتكم الحل الصحيح هو سمير الدكتور الجراح القلب، وعرفت كل التفاصيل، وأهم حاجة زي ما قلت لكم هو الدليل. كتير من مستمعينا حل صح، بس أهم حاجة الدليل الصح كتير جدا. تعالوا نختار واحد فايز معانا النهاردة. بسم الله. اسم الفايز معانا النهاردة إيهاب عمارة الليثي. إيهاب عمارة الليثي هو الفائز معانا النهاردة ب 500 جنيه. ألف مبروك يا أستاذ إيهاب، ونتمنى لكل مستمعينا اللي شاركوا معانا إن شاء الله حظ أوفر المرة اللي جاية، واللي ما فاز النهاردة أكيد في يوم من الأيام هيفوز طول ما هو مشارك معانا وفي حل وسماع الدراما البوليسية. كنا معاكم سهى حسن في الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الإخراج، ومؤلف الدراما البوليسية المؤلف أحمد السيد، والمخرج طبعا للدراما البوليسية دكتور محمد لطفي، وأنا كنت معاكم ميادة الفشاوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.